أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قطع الصلاة سواء لسبب شرعي أو من غير سبب شرعي أثابكم الله؟ لسبب شرعي تعذر، مثل أن تكون في النافلة وتقام الفريضة ويغلب على ظنك فوات الركعة الأولى، فحينئذ تقطع، لأن الواجب مقدم. إذا كنت في نافلة وأقيمت الفريضة، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا عذر شرعي. وأما بالنسبة لقطعها لغير عذر فهذا راجع إلى المسألة المشهورة عند العلماء: هل الدخول والشروع في النوافل يصيرها فرائض أو لا؟ فمن يقول إن النوافل تصير فرائض بالشروع فيها تأثم إذا قطعتها، ومن يقول لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة عمل من الأعمال، وإن قلنا إن النوافل لا تلزم بالشروع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في الصوم: المتطوع أمير نفسه، فحينئذ يجوز لك قطعها، ولكنه خلاف الأفضل، حتى إنه يتجه القول بأنه مكروه، لأنه زهد في الخير وانصراف عن الخير، لأنه ليس عندك عذر لقطعها، ولذلك أقل درجات الكراهة. فيتقيه الإنسان، لا يزهد الإنسان، قل أن يفتح على العبد باب رحمة فيعرض عنه ويسلم من البلاء. إذا أعطاك الله نعمة، أعطاك الله علما، أعطاك عبادة وفتح عليك فيها، ثم أعرضت باختيارك، قل أن تسلم من البلاء في ذلك، إن كرامة من الله ساقها لك. فإذا أعرض الإنسان عنها باختيار دون عذر لا يسلم، وذلك يحذر الإنسان من قطع النوافل. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عبد الله بن عمر: يا عبد الله بن عمر لا تكن، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. قيام الليل ليس بواجب. ما معنى قوله لا تكن مثل فلان؟ يحذره، كان يقوم الليل ثم تركه. فلا ينبغي للمسلم إذا فتح الله عليه باب خير أن يزهد في الخير وأن يعرض عنه باختياره، بل يجد ويجتهد حتى يوفقه الله لخير أكثر منه. وهذا يمر على الإنسان ابتلاء واختبارا، أنه يأتي التوفيق للعبادة والعلم وللخير وللبر، ثم يبتلى بأشياء تنغص عنه، فيوفق لمجالس الذكر ثم ينغص عليه في هذه المجالس، فإذا صبر فتح عليه فيها وزاده الله درجة فوق الدرجة التي كان فيها. لأن الطاعة كلها مكاره ومحفوفة بالمكاره، لأن الطاعة تنتهي بالعبد إلى الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره. فالعبد إذا لم يكن عنده عذر ولم يكن عنده سبب لقطع النافلة فلا يقطعها، بل عليه أن يجد ويجتهد في المسابقة في الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.